قول صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوا وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 قوله: ولا ضرار، هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه. قوله: وذلك ضعف الإيمان، أي أقله ثمرة. الحديث 35 قوله: ولا يخذله، فتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. قوله: ولا يكذبه، هو فتح الياء وإسكان الكاف. قوله: بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين المهملة يكفي من الشر. الحديث 38 قوله: فقد أذنته بالحرب، هو بهمزة ممدودة، أي علمته بأنه محارب لي. قوله تعالى: استعاذني، ضبطوه بالنون وبالباء، وكلاهما صحيح. الحديث 40 قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أعابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا الاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42 قوله: عنان السماء، بفتح العين، قيل هو السحاب، وقيل ما عنا لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله: بقراب الأرض، بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر، معناه ما يقارب ملأها. فصل: اعلم أن الحديث المذكور هو لمن حفظ على أمتي 40 حديثا. معنى الحفظ هنا أن ينقل هذا المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها، هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس 29 من جمادى الأولى 68 و600. أكتب طبقة السماع. سمع علي جميع 40 النووية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء 4 من شهر جمادى الأولى 438 المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.